علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا عند قول الشارح: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات. شوفوا الكلام كيف رتب الشيخ الكلام، يعني وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا، يعني كل منهم يقع للتأكيد، غير مبين للهيئة وهذا هو الحال، ولا للذات وهذا هو التمييز. يعني هنا لف ونشر مرتب عن الأول للأول والثاني للثاني. الحال يبين الهيئة والتمييز يبين الذات. مثال ذلك نعم في الحال، يعني للأول الأمثلة للأول. مثال ذلك في الحال مثال ذلك في الحال قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا، العتو هو الإفساد، مجاوزة الحد في الفساد. العتو هو مجاوزة الحد في الفساد والإفساد. كلمة مفسدين هنا حال مؤكدة لعاملها وهو تعتوا. مفسدين حال مؤكدة لعاملها وهو الفعل عتاء. يبقى إذن ما نتهرجل: والمفسدين حال منصوب وعلامة نصبه الياء، منصوب بالفعل عتاء وهو مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. نعم. ثم وليتم مدبرين. نعم، مدبرين هنا حال، والإدبار هو الرجوع، وولى بمعنى رجع. يبدأ إذن الحال هنا مؤكدة أيضا لعاملها وهو الفعل ولى. ثم وليتم مدبرين، يبقى هنا الحال وصاحب الحال هو الضمير تم، والعامل فيه ولى، يبقى هيدا الحال مؤكدة لعاملها. ويوم أبعث حيا. ويوم أبعث، البعث حياة، البعث حياة، يبقى هيدا هنا أيضا حال مؤكدة لعاملها وهي حيا. كيف تعرف حيا؟ حال منصوبة، وين صاحب الحال؟ الضمير أبعث، ضمير، ضمير المتكلم تاء. فتبسم ضاحكا. ما إعراب ضاحكا؟ حال، والتبسم ضحك، والضحك تبسم. ولذلك فهي مؤكدة لعاملها وهو تبسم. وقال الشاعر وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سلن نظامها. كجمانة البحري سلن نظامها، أين محل الشاهد؟ منيرة، هذا هو الحال. أكدت ماذا؟ الفعل تضيء، والإضاءة والإنارة بمعنى، إن كان بلا تنشئ فرق لكن اتفق في معنى واحد. فهذه أمثلة للحال المؤكدة لعاملها، هذه الحال المؤكدة لعاملها. نعم. ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. شهرا تمييز، شهرا تمييز، أين المميز؟ 12. ميز ماذا؟ ميز الذات قبل الهيئة؟ الذات. 12 ماذا؟ 12 شهرا، يعني هنا مؤكدة لمميز، للمميز اللي هو 12. وواعدنا موسى 30 ليلة. ليلة ما إعرابها؟ تمييز. ميزت ماذا؟ 30. هل هو تمييز ذات أم تمييز هيئة؟ تمييز ذات، هذا هو التمييز للذات. وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أين الشاهد؟ ليلة تمييز. أين المميز؟ 40. نعم. وقول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أين محل الشاهد في هذا البيت؟ دينا. ميز ماذا؟ من خير أديان، أديان. يبقى هنا تمييز ذات، وهو كلها هذه، وكل هذه الأمثلة ساقها الشارح للدلالة على أن التمييز مؤكدا للمميز، للمميز. نعم. ومنه قول الشاعر: والتغلبيون بئس الفحل، فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. وسيبويه رحمه الله. لا، أين محل الشاهد في هذا البيت؟ فحلا. فحلا. أين المميز؟ بئس الفحل. أي هذا هو المميز، يبقى هي مميزة مؤكدة لتمييز مؤكد للمميز، وهو الفحل فحلهم. وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيدا. وتأولوا فحلا في البيت على أنها حال وليست، وأن هذه الفضلات كثيرا ما تتشابه، كثيرا ما تتشابه، على أنه حال مؤكدة، والشواهد على جواز نعم المسألة. وتأولوا فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة، والشواهد في جواز المسألة كثيرة، فلا حاجة إلى التأويل. يعني الشيخ ابن هشام يؤكد أن يرى أن في أسلوب التعجب وأسلوب المدح، في أسلوب المدح والذم بئس ونعمة أن يذكر التمييز، وربما يكون يعني الشواهد كثيرة، ولكن من ناحية المعنى أن رأي سيبويه أقرب إلى الصواب. من حيث شنو؟ نعم الرجل، لو أن الرجل المرأة لولا ذكرنا على أنه فاعل للفعل نعمة، وأن الداخل فيها هنايا هي للتعريف الجنس، فما تحت الجنس ما عادش يحتاج إلى تمييز، تأتي به الممدوح أو المذموم اللي هو زيد أو غيره. وتأولوا فعلا على أنها حال، ولكن الشيخ قال نتيجة لكثرة الشواهد على ذلك يجوز أن يكون هذا من باب التمييز لا من باب الحال. وبذلك نأتي إلى ختام باب التمييز، وقلنا هو اسم نكرة بمعنى من يأتي لتمييز أو تبيين ذات، ويكون بعد العدد والمقادير. وتكلمنا أن المقادير قد تكون للمساحة، وقد تكون للوزن، وقد تكون للكيل. وأيضا ما ذكرنا التمييز المنقول عن الفاعل وعن المفعول، وأيضا تكلمنا على تمييز النسبة. تمييز النسبة يعني نسبة، مثلا تقولوا في تمييز النسبة: لو اشتعل الرأس شيبا. هنا ميزنا نسبة الاشتعال إلى الرأس، هل هو اشتعال نار اشتعال لهب، اشتعال حاجة أخرى. ولذلك ميز هذه النسبة وقال اشتعل الرأس، وراه الاشتعال ليس نارا ولا لهبا ولا بركانا ولا، وإنما هو اشتعل. ولماذا عدل عن التعبير الأصلي وهو اشتعل رأس شيب الرأس؟ هيك الأصل بالتعبير شكل لا، اشتعل شيب الرأس ولذلك غير، فأصبح الذي اشتعل هو الرأس، اشتعل الرأس، مما يدل على عموم الشيب في الرأس كله. والمقام مقام إظهار ضعف واستكان واستدرار للرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا موقف يجب أن ينهجه كل من يبسط يديه بين يدي الله سبحانه وتعالى طالبا للرحمة والشفقة، وهو إظهار الضعف والاستكانة لله. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى باب الاستثناء، إلى باب الاستثناء، وهو أيضا من الأبواب. وأكرر أن هذه الفضلات اللي هي المفاعيل والحال والتمييز والاستثناء من الأمور التي يكثر دورانها في الحديث، وبها تتكون المعاني وتتعلق، ولذلك ضبطها مهم جدا في لا في اللغة فقط، وإنما أيضا في التفكير وفي المعنى وفي التعبير وفي إقامة المعاني. شغل والمستثنى. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم، فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، والنصب في المنقطع عند بني تميم، ووجب عند الحجازيين، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لم يتقدم فيه ما، فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، نحو وما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة، ويسمى مفرغا. نعم. الاستثناء هو الإخراج، الاستثناء هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها، من أخواتها اللي غير وسواء، ولا يكون وليس، وما خلا وما عدا، متصلة بما وغير متصلة بما، يبقى هو إخراج مما تقدم. وينقسم أسلوب الاستثناء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول التام الموجب، يعني الموجب مهوش منفي، والتام أي ما ذكر المستثنى منه، هذه الصورة الأولى. صار وينقسم أسلوب الاستثناء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول شو؟ أن يكون تاما، شو معنى تام؟ يذكر المستثنى منه، وموجبا يعني ليس منفي. مثاله قام القوم أو جاء القوم إلا زيدا، هنا تلاحظ أن الأسلوب موجب، يعني ليس فيه أداة نفي. شو ثاني؟ وتام بمعنى أن المستثنى منه وهو القوم مذكور. في هذه الحالة تنظر إلى المستثنى منه وإلى المستثنى، هل المستثنى داخل في المستثنى منه أو لا؟ وإذا كان داخلا يسمى متصل، وإذا كان غير داخل يسمى منقطع. هذا التقسيم. يبقى الصورة الأولى أو الحالة الأولى من أحوال الاستثناء أن يكون الأسلوب تاما موجبا. شو معنى تام؟ أن ذكر المستثنى منه. وما معنى موجب؟ ليس منفي. نعرف المثال في هذا: وفي هذه حكمه النصب سواء كان متصلا أو منقطعا. نجيب مثال للمتصل ونأتي بمثال للمنقطع. مثال المتصل: جاء الطلبة إلا عليا. أنا هل تقدم استعملنا إلا وجبنا المستثنى منه وهو الطلبة ولم نأتي بنفي، وجاء المستثنى اللي بعد إلا منصوبا على الاستثناء وهو هنا متصل ولا مش متصل؟ لأن زيد واحد من أفراد الطلبة، أحد أفراد الطلبة متصل خارج داخل فيهم يعني، ولا غيرهم ما هي؟ يملك في نارب وقل جاء فعل ماض والطلبة فاعل وإلا أداة استثناء وزيدا منصوب على الاستثناء، منصوب على ما نوع الأسلوب هنا؟ تام موجب متصل. نجيب مثال ثاني، نقول مثلا جاء الطلبة إلا دراجاته، أو نقول جاء الطلبة إلا دراجاته. لو هنا الأسلوب تام وأيضا موجب. هل الدراجات جزء من الطلبة ولا خارج عنه؟ هذا شو يسموه؟ استثناء منقطع. شو معنى منقطع؟ أي أن المستثنى ليس فردا من أفراد المستثنى منه، ولذلك يسموه منقطع. ولذلك اختلفوا في قصة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل هو من الملائكة أو غير من الملائكة؟ فمن قال من الملائكة ينظر إلى هذا الاستثناء جاء منصوب شكل، وينظر إلى حديث أخرى ومن أي نظر أنه ليس من الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا دليل على أنه غير الملائكة. ولكن هذه قضية خلافية بين المفسرين، هل هو من الملائكة ولا غير من الملائكة، وهل هو مأمور بالسجود ولا غير مأمور بالسجود. في قصة أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود هو لم يسجد، يقول لك أن الأمر ليس موجه إلي لأنني ليس من هذا، وهذا كلام يعني كثير فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نقول مثلا هذا الأسلوب، ما حكم المستثنى في هذا النوع؟ النصب. عليش؟ على الاستثناء. ما نوع الأسلوب؟ تام. شو معنى تام؟ المستثنى منا مذكور. شو معنى موجب؟ ما هوش منفي. وشو معنى متصل؟ أن يكون المستثنى فرد من أفراد المستثنى منه. شنو معنى منقطع؟ أن المستثنى ليس فرد من أفراد المستثنى منه. ما حكمه في هذه الصورة؟ النصب. هذا الوجه للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون تاما سالبا. شو معنى تام؟ المستثنى منا مذكور ولكن يتقدم عليه النفي، هذا معنى السلب. شو معنى السلب؟ النفي. نقول ما جاء القوم إلا، ما جاء القوم إلا عليا أو عليا. شوف كيف، ما نوع الأسلوب؟ خلي نثبت الأسلوب قبل. ما نوعه؟ منفي، والمستثنى منه مذكور. ما حكمه؟ ما حكمه إذا كان متصلا؟ النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية، والإتباع أرجح، والإتباع أرجح مرة ثانية. وسامحة نوضح في الإعراب، المهم من تنبت شنو نوع الأسلوب، أنه الأسلوب منفي، ولكن شنو أن المستثنى منه مذكور. قلنا ما جاء الطلبة إلا علي أو عليا بالنصب وبالرفع. ثبتنا الأسلوب شنو هو؟ شو قلنا عليه؟ سالم. شو معنى تاب شيخ؟ مستمر مذكور. شو معنى سالم؟ نفي. والمستثنى منه والمستثنى داخل أو جزء شنو حكمه؟ الإتباع والنصب على الاستثناء، والإتباع أرجح. وجبنا المثال وعربناه، جبناه مرة مرفوع ومرة منصوب. قلنا ما جاء الطلبة إلا علي بالرفع وعليا بالنصب، أنت حر في اختيار واحدة منهن. بيقول لي اعرف لي وأين الأرجح. نعم، نقول ما نافية وجاء فعل الماضي والطلب فاعل، وإلا أداة استثناء، وعلي بدل من الطلب. الطلب مرفوع أو مش مرفوع؟ يبقى علي شو بيكون؟ مرفوع عليش على البدلية، أي بدل من الطلبة. شو معناه بدل؟ يعني نفيت المجيء على الطلبة وتبت لمن؟ لعلي. جيه ولا ما جاش؟ جيه. هذا والإتباع في هذه الحالة، والإتباع ليس له وجه للبدلية، يعني مش الإتباع يجوز أي نوع من أنواع التوابع، لا، لا يجوز فيه إلا البدل، لا يجوز فيه إلا البدل، الإتباع على البدلية وهو الراجح. ولك أن تنصبه على الاستثناء، ولك أن يكون أن تنصبه على الاستثناء، يكون منصوبا على الاستثناء. توهنا لما يكون المثال فيه رفع وفيه نصب سهل التمييز بيناته، ولكن نجيب لك مثال منصوب. ما رأيت أحدا إلا عليا، كيف تخرج على الوجهين هنا؟ طيب أحد هنا مفعول به ولا لا؟ مفعول به. إذا كان علي نصبت على البدلي، رفعت فيه رأيت فيه البدلية، بيكون منصوب، منصوبا على البدلية وهو الراجع. وإذا قلت منصوب على الاستثناء فهو منصوب على الوجهين، ولكن كيف تميز أنت على حسب تقديرك. شوف المثال شنو هو؟ ما رأيت أحدا إلا عليا. عليا هنا قد يكون منصوب على البدلية وقد يكون منصوبا على الاستثناء، أي استثناء أيهما الأرجح؟ على البدلية هو الراجح. هذا إذا كان متصلا، هذا إذا كان متصلا. أما إذا كان منقطعا فعند الحجازيين النصب، وعند تميم يجوز فيه الإبدال، يجوز فيه أي هو؟ إذا كان الأسلوب منفيا تاما، والاستثناء إما أن يكون متصل وإما أن يكون منقطع. أما إذا كان متصلا فلك فيه وجهان، أيهما؟ الإتباع وهو الراجح، والنصب على البدلية وهو المرجوح، وهو المرجوح. هذا إذا كان متصلا. شنو معنى متصلا؟ أن المستثنى فرد أو داخل في المستثنى منه، في المستثنى منه. نعم. أما إذا كان منقطعا فالحجازيون ماذا؟ والنصب في المنطق انقطع عند بني تميم ووجب عند أي أن الحجازيين النصب فيه ما عندهمش إلا وجه واحد، وأما بني تميم فيجوز فيه الوجهان الإتباع والبدلية، والإتباع والبدلية. وجبلنا الشيخ لذلك أمثلة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل هذا منقطع؟ نقول نشوف ما نوع الأسلوب، منفي والمستثنى منه مذكور، مستثنى منه مذكور وهو من علم. الظن هل هو العلم ولا هو شامل؟ قل والله هو عرف لي العلم وعرف لي الضل باش نقدر نفرق بين الاسئله. العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، على ما هو عليه يعني في الواقع خارج الذهن. يعني مش انت عندك معلومه في ذهنك وجودها في الخارج مقطوع به، يعني في خارج الذهن. يبقى العلم شنو هو؟ ادراك الشيء ادراكا جازما. شنو قطع؟ والظن ادراكا راجحا، والشك استواء الامرين، والوهم مرجوح. والوهم مرجوح، والسهو والنسيان والجهل. باش تكون الامور الجهل شنو هو؟ انتفاء العلم. والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. يعني مثلا انت ما تعرفش الحاجه هذه ما تعرفهاش، معناها تجهلها، مش هذا هو الجهل؟ ها باهي. واللي تنساها وتمشي شو يسمى؟ نسيان. لكن مثلا هل زالت من الذاكرة؟ لا، ربما تكون مخزونة في الذاكرة، وربما تأتي مواقف وتستدعيها وتجي. والسهو هو زرق الكساء. مثلا أنا بقول عمر قلت علي، مش مقصودة يعني كما يقولوا عليه زلكة لسان يعني بشكل. يبقى احنا ما عليناش، يبقى فرقنا ما بين الظن والعلم. الظن شنو هو؟ إدراك الشيء على ما هو إدراكا راجحا، يعني قريب للعلم. والعلم إدراك جازم، والسهو والشك استواء الطرفين، والوهم. يبقى إذن هل الظن جزء من أجزاء، هل الظن علمه ولا خارج عن العلم؟ خارج عن العلم، ولذلك يعتبره منقطع، استثناء منقطع. كيف يعرب؟ انظر إلى الأسلوب. نعرف ما لهم ما نافية، ولهم مجار ومجرور خبر مقدم من صلة معنى زائدة. علم مبتدأ مرفوع منع من ظهور حركة حرف الجر. واضح إعرابها كيف؟ ما شن عربناها؟ نافية. لهم جار مجرور خبر مقدم من حرف جر زائد. علم مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، إلا أداة استثناء اتباع مستثنى منقطع عند الحجازيين النصب فقط، وتميم يجوز فيه الاتباع ويجوز فيه النصب، وهو جيم منصوب على الوجهين، يعني سواء عند الحجازيين أو عند التميميين. لكن على الاتباع كيف يكون متبع؟ هو بدل من هو بدل من العلم. هل بتراعي فيه المحل ولا بتراعي فيه اللفظ؟ لو في غير القرآن، يعني تنص القرآن ما نقدر نغيره فيه. لو في غير القرآن شو بتقول؟ ما لهم به من علم إلا اتباع. بتراعي المحل، مش قلنا مجرور لفظا منصوب مرفوع محلا؟ يبقى شو بتراعي فيه على البدل، المحل ولا اللفظ؟ المحل. كيف ننطقها لو مثلا يعني في غير النص القراني؟ يعني شو بتقول عليه؟ اتباعه. عليش؟ على البدليه، على البدليه. به يبقى هنايا هذا المثال فيه على ان المستثنى وهو اتباع غير داخل في المستثنى منه وهو العلم. وعرفنا ليش مش قالين، لان الظن شكل والعلم شكل آخر. يبقى لو ما فيش من الزائد هيدا كيف بيقول ما لهم به علم؟ مش هيك بيكون ولا لا؟ ما لهم به علم، علم مش تعرفه، مش مش مش مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. بيبقى هذاك لما بيكون مرفوع على البدلية كيف بتقول إلا اتباع، هذا على البدلية، وعلى الاستثناء بيقول إلا اتباع، إلا اتباع. واضح الإعراب فيه؟ واضح يا جماعة؟ ما لم يتقدم فيهما، يعني أفرض أن المستثنى تقدم على المستثنى منه وعلى أداة الاستثناء، وجبنا له مثال قال وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، والأصل شو فيه؟ وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. خليه المثال كيف ما ترجمناه عليه، وانظر ما نوع الأسلوب، منفي والمستثنى منا مذكور، مذكور في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ كما قلنا أصل الكلام وما لي شيعة، نعرفها ما نافية، ليا جار ومجرور الخبر مقدم وشيعة مبتدأ، ماشي الكلام ولا لا؟ به يبقى تام منفي يجوز فيه الاتباع ويجوز فيه النصب على الاستثناء، والاتباع ارجح. لكن صارت لنا قضيه اخرى، وهو ان المستثنى منه مع الا تقدم على ان المستثنى تقدم على المستثنى منه، وقال خير ما فيش الا وجه واحد الا النص، حكمه النص. يبقى إذن إذا تقدم الحالة شنو اللي تكلموا عليها؟ أن الأسلوب منفي وتام، والصورة أن المستثنى تقدم على المستثنى منه. في هذه الحالة ما حكمه؟ هل في وجه آخر؟ لا، فيش وجه آخر، ليس في وجه آخر. واضح الصورة؟ نعرب المثال كما هو موجود، و لو حسب ما قبلها ما نافية، ما نافية ليا، ليا هذه كلمتين لام الجر وينتع في الضمير جار ومجرور خبر مقدم. شيعة اللي جت في الأخير هي المبتدأ، اللي جت في آخر الشطر الأول هذه هي المبتدأ، وإلا أداة استثناء وآل مستثنى منصوب، آل مضاف وأحمد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسر. وكذلك إعراب وما لي إلا مذهب الحق مذهب، مذهب شن إعرابها؟ مبتدأ. شيعة شن إعرابها؟ أين خبر شيعة؟ ليا. أين خبر مذهب؟ ليا. بالصص الاثنين، تمام. هذا الملخص الذي ذكره الشيخ في المتن. ماذا قال في الشرح الشيخ؟ قال رحمه الله تعالى ومن المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب. عرفنا شو معنى كالتام، وعرفنا شو معنى موجب. وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى. وين هالشروط الثلاثة؟ تام وموجب. الاستثناء بإلا ومسبوق بإلا، هذه واحدة، مسبوق بكلام تام، هذا اثنين. شو تاني؟ موجب. هذين ثلاث شروط. هذين الشروط ما الحكم إذا توفرت هذه الشروط؟ وجوب النصب، وجوب النصب. سواء كان الاستثناء متصلا نحو قام القوم إلا زيدا. عرفنا كلمة مستصل، أي أن زيدا وهو المستثنى فرد من أفراد المستثنى منه وهو القوم. ما نوع الأسلوب؟ تام، لأن المستثنى منه مذكور. هل سبق بنفي؟ لا، يبقى موجب. توفر من الشروط الثلاثة، شنو هو؟ استثناء بإلا، الكلام تام، الكلام موجب، الحكم النصب. وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. كويس، فشربوا الواو هوا، هذا هو المستثنى منا، هذا هو الاسم اللي استثنينا منا، يعني الناس اللي تكلم عليهم ضميرهم هذا. أين المستثنى؟ قليلا منهم. الاستثناء توفرت فيه الشروط الثلاثة أشياء. نعم، الاستثناء بالله يا مذكورة، والمستثنى منا مذكور، يقول لي وينه؟ الواو، المستثنى منه الواو ضمير الجماعة، والمستثنى أين هو؟ قليل. ما حكمه؟ النصب. جاء منصوب ولا مش منصوب؟ منصوب. نعم. أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا. كويس، ما نوع هذا الأسلوب؟ استثناء تام. شو معنى تام يا جماعة؟ وين المستثنى منا؟ القوم. منفي والله مثبت؟ مثبت. والمستثنى منا المستثنى مذكور ولا مش مذكور؟ لكن هل هو داخل في المستثنى منه ولا غير داخل؟ يبقى هنا منقطع، هنايا منقطع. كويس، يبقى شو بيكون هنايا؟ منصوب ايضا على الاستثناء، سواء كان متصلا او هذا ما فيش فرق، فيش فرق. يبقى الصوره الاولى ليس فيها فرق بين المتصل والمنقطع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. في أحد القولين منهم نين أقرب الشيء هو المنقطع، ومن المنقطع في أحد القولين كأن العلماء انقسموا إلى فريقين، الفريق الأول قال على أنه متصل والفريق الثاني قال على أنه منقطع، فعلى أنه قول منقطع يدخل هذا المثال وما يدخلش. قال هنا فسجد الملائكة، هذا هو المستثنى منا، كلهم توكيد، وأجمعون أيضا توكيد، وهي من المعارف، كلهم توكيد. وزاد أكد المؤكد مرة ثانية كلهم أجمعون إلا أداة استثناء وإبليس. على هذا الوجه شئنا أن تؤد أي عبائل منقطع، أي أنه ليس داخل منهم، لأن يقولوا على أن الملائكة أجسام نورانية وإبليس جسم ناري، وهناك فرق ما بين النار والنوراني. يبقى إذن ومنه عفر الشيخ على أحد القولين، ما قال لك تحط على القول الأول باهي تحط على القول الثاني باهي، لكن القول الأول يعتبر متصل والقول الثاني يعتبر منقطع، لكن الحكم ما يتغيرش الإعراب، الإعراب هو هو. ليش؟ لأن الأسلوب تام مش، وهنا ما فيش وجه إلا وجه النصب. والله في خلاف؟ لا في. نعم. فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق موجب فلا يخلو. لا، ولكن الكلام السابق غير عندنا موجب بس. ولكن الكلام السابق غير موجب فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. فقال لو كان الكلام هو تام ولكن منفي، لو شنو هو تام موجب وهذا تام منفي، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصل أو منقطع. نعم. فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين. الثاني أن ينصب على أصل الباب. شو أصل الباب؟ الاستثناء. الاستثناء هذا هو. نعم. وهو عربي جيد. شو معنى عربي جيد؟ ما فيش مقدحة، ما فيش يعني. أيوة. عربي مش بس عربي بس جيد. والإتباع أجود منه. والإتباع أجود منه. والإتباع أجود منه. يبدو هذه الصورة نجيلة شرعا. ونعني بغير الإجابة شنو هو النفي والنهي. باش مثلا دخلناها في الأخير باش يجيب لي والاستفهام باش يجيب لي الأمثلة. مثال النفي. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. بحي ننظر الشاهد فيه الكلاء المستثنى منا موجود ولا مش موجود؟ وينه؟ الواو. يبقى تام ولا مش تام؟ ما. سالب ولا موجب؟ سالب. يعني في أداة نفي ما. أين المستثنى؟ قليل. ماذا يجوز فيه؟ وجهان: الإتباع على البدلية والنصب على الاستثناء. شو بتقول؟ على قراءة غير ابن عامر شو بتقول؟ وقرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع. يقول ابن عامر مش قرأ كيف إلا قليلا. وهذه قراءة سبعية متواترة مش وهذه قراءة سبعية متواترة والاثنين مكملات عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. على وجه الرفع كيف يعرف؟ قل ما نافية فعلوا فعل فاعل مفعول إلا أداة استثناء قليل مرفوع على البدلية. البدل منين؟ من الفعل اللي هو الواو. فعل اللي هو الواو. خرجنا هذه القراءة والكلام. على قراءة ابن عامر شو بيقول؟ ما فعلوه إلا قليلا. قليلا منصوبة منهم على الاستثناء. لكن يواجهك إشكال أن قراءة الرفع راجحة وقراءة النصب مرجوحة. وكيف يكون هناك ما بين قراءتين متواترتين راجح ومرجوح؟ معي جماعة ولله؟ قال لك الراجح والمرجوح من حيث اللغة وأما من حيث التواتر والنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. والقراءة سنة متبعة وهي الحكم على النحوي وعلى غيره. القراءة هي الحكم لأنها هذه ما فيها بعد الرواية والموقولة تواترا من إلهنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة. هذه ما فيها نقاش. ماشي الكلام؟ نعم. قراءة السبعة. المهم واضحة بالنسبة لتخريج القراءتين. نعم. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو فيما فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء. ومثال النهي وحده شو يعرفها؟ هذا القريب الحال. الحال هو شوية كأول أمس خدنا ولله شو إعرابه؟ حال معرفة. أيوة لا يكون إلا معرفة. وحده هذا لا ما تقدرش تقول وحده والله وحده. انصر دائما على الحال مؤول بنكرة تقديره منفردا تقديره. أيوة. ومثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. كيف؟ شوف هنا انظر ما نوع الاستثناء. تام. سالب ولا موجب؟ سالب لأنه مسبوق بنفي بنهي والنهي من باب نعم. يبقى والمستثنى منه مذكور ولا مش مذكور؟ وين؟ أحد. وش الإعراب؟ أحد فاعل لا يلتفت أحد. كويس. وإلا أداة استثناء وامرأتك منصوبة. منصوبة على إيش؟ على الاستثناء. ولو بتكون مرفوعة على البدل والبدل أرجح قرأ أبو عمرو وابن كثير، هذا هم القراء السبعة، تعرفون القراء السبعة؟ نافع، قارئ المدينة، ابن كثير قارئ مكة، أبو عمرو قارئ البصرة، ابن عامر دمشق، هذا كم؟ وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، من هم؟ حمزة وعاصم والكسائي، هذوما القراء السبعة، ولكل قارئ راويان، كل قارئ راويان، يعني كل من القراء السبعة، هذا حسب اختيار ابن مجاهد في كتابه السبعة، عند كتاب ابن مجاهد في أواخر القرن الثالث الهجري. أول من سبع السبعة، والتمس الأمر بين الأحرف السبعة والقراء السبعة لاختيارهم، اختارهم ابن مجاهد. المهم هذا من القراء السبعة، المهم تو لما يقول مثلا قرأ ابن عامر بالنصر والباقي، من هم الباقي؟ حول ابن عامر من السبع والباقي هم الباقيين ولا لا؟ نعم. قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، لأن وقرأ الباقون بالنصب، أبو عمرو بن كثير بالرفع عليه على البدل، وهذا الوجه الراجح، والباقون بالنصب على الاستثناء وهو الوجه المرجوح. الشيخ بجاوبك، وجاءت قراءة الأكثر، من هم الأكثر؟ اللي هو باقي السبعة الخمسة القراء، بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان، ايش هما؟ قال أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. أدعو مستند القراءة هو الرواية، ما تبرنش الرأي شنو اللي قال فيه، لذلك القراءات نقول أوسع وأشمل من القواعد، القراءات أوسع وأشمل وأوثق من القواعد، وهي سنة متبعة، هكذا يقال يعني. وهو ولذلك الشيخ ابن هشام شو قال؟ لأن مرجع القراءة الرواية لا الرأي، نختلف أنا وياك في الرأي، لكن لما نصل في الرواية كل واحد يسقط. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا، إذا كان مستثنى من أهلك يكون النصب واجب. نعم. ومثال الاستفهام قوله تعالى، يبقى هو شو قال؟ أن يكون من لجاب النفي والنهي والاستفهام، جبلنا للنفي مثال وللنهي مثال وللاستفهام، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن هنا استفهامية، قال من الذي يقنط من رحمة الله؟ والاستفهام هنايا هل هو استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ هو يقصد الأراه هنا لما حط الاستفهام يقصد به الاستفهام الإنكاري، استفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري شو معناه؟ نفي، بشك معناه هنا، قال كان بيقول ما فيش حد يقنط من رحمة الله إلا، يبقى جت هنا للنفي ولا ما جتش للنفي؟ الاستفهام الإنكاري نفي ولا مش نفي يا جماعة؟ نفي. نعم. ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كويس، أين المستثنى منه؟ ايش قال لك؟ هو تام موجة، يعني موجة تام، المستثنى منه هو اسم الاستفهام، لأن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام تدل على العموم، من هل هو مقصود بشخص معين؟ ولذلك هنا المستثنى منه هو نفس اسم الاستفهام. وقرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط، ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز. بهي كويس، انتبع كلام الشيخ. يبقى هنا ما نوع الاستفهام؟ إن كان تقول لي ليش ما جابش استفهام وجاب إنكاري من الأصل وخلاها جملة خبرية، قال لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، لا يقنط أحد من رحمة الله إلا الضالون، وعدل عن الخبرية إلى الاستفهام. لماذا؟ لأن هنا استفدنا حاجتين، استفدنا النفي واستفدنا التقرير. حمل المخاطب على الاعتراف بالنفي، يعني نبقى نقررك تو. لما قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى ألم نشرح لك صبرك، هل كان الرسول شاكا في أن الله سبحانه وتعالى شرح له صدره؟ هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يحتاج إلى الإخبار؟ إذن لماذا تغير؟ ليش ما جاباش في أسلوب خبري قوله شرحت لك صدرك، وجاب في صورة استفهام ونفي ألم نشرح لك صدرك؟ للتقرير. حمل الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هو؟ الإظهار هذه النعمة والإقرار بهذه النعمة. وهذا لو جاب في أسلوب خبري هل يتحقق؟ لا. إذن العدول من الأصل إلى الفرع لابد أن يكون له غرض. يعني معي جماعة لنا الأصل هي جملة خبرية وأنت جبتها في صورة جملة إنشائية، لابد أن يكون لك غرض. شنو هو الغرض؟ هل هو حمد المخاطب على الإقرار بمضمون السؤال؟ بمضمون السؤال، شو مضمون السؤال؟ ليس هناك أحد يقنط من رحمة الله إلا الله. لنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا، وإلى جميع الصامئين والقارئين آمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيت أجمعين. بسر الفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.